والأم لها ثلاثة أحوال، فإما أن تأخذ السدس فقط، وذلك إذا وجد للميت أحد أمرين، إذا وجد للميت ماذا؟ أحد أمرين، إذا وجد للميت فرع وارث مطلقا، إذا وجد للميت فرع وارث مطلقا، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن، إذا وجد أي واحد من هؤلاء سواء كان ذكرا أو أنثى فإن الأم تأخذ ماذا؟ السدس. أو إذا وجد عدد من الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات ستة، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم، إذا وجد اثنان فصاعدا من هؤلاء، اثنان فصاعدا من الستة، ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى، فإن الأم تأخذ ماذا؟ السدس. الأم تأخذ أحد، تأخذ السدس إذا وجد أحد الأمرين، إما فرع وارث أو وجد عدد من الإخوة والأخوات. توفي عن زوجة أم بنت ابن، زوجة أم أخ شقيق أخت لأب، زوجة أم أربع أخوات لأم، توفي عن زوجة وأم وبنت ابن، موجود فرع وارث للميت، إذا الأم هنا تأخذ ماذا؟ ممكن تأخذ السدس بوجود الفرع الوارث مطلقا، سواء كان الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. الزوجة كم تأخذ؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم. زوجة أم أخ شقيق أخت لأب، الأم هنا كم تأخذ؟ سدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، لوجود عدد من الإخوة والأخوات، الأم تأخذ هنا السدس. هذا واحد وهذا اثنان، أخوين شقيقين، أختين لأب، أخ شقيق وأخت لأب، أخ شقيق وأخ لأم، أخت لأم وأخت لأب، المهم اثنين فصاعدا، الأم تأخذ ماذا؟ السدس، بنقول لوجود عدد من الإخوة والأخوات. إذا الأم سواء وجد الفرع الوارث أو وجد عدد من الإخوة والأخوات أحد الأمرين تأخذ ماذا؟ طب الزوجة هنا كم تأخذ؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. زوجة أم أربع أخوات لأم، الأم كم تأخذ؟ السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، عدد من الإخوة والأخوات سواء كانوا من جهة واحدة من جهات مختلفة، اثنان فأكثر من الستة، إذا لو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى من جهة واحدة ولا من جهات مختلفة، المهم في عدد، فالأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ هنا الربع لوجود عدد، لعدم وجود الفرع الوارث. إذا الحالة الأولى من أحوال الأم أنها تأخذ السدس، متى تأخذ السدس؟ إذا وجد أحد أمرين، إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة، أحد الأمرين وجد، وإذا وجد الأمرين معا تأخذ نفس الشيء السدس. الحالة الثانية من أحوال الأم أنها تأخذ ثلث التركة، تأخذ ماذا؟ ثلث التركة، إذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، إذا عدم الفرع الوارث ولا يوجد عدد من الإخوة والأخوات، فالأم تأخذ ماذا؟ ثلث التركة. كيف؟ الحالة الثالثة ليش؟ بوجود عدد من الاخوه والاخوات، قلنا في اربع اخوه عدد، حتى ولو كانوا من نفس الجهه عدد ولا ما هم عدد، اربع اخوه اربع اخوات بصرف النظر عن لام لاب لام واب، ما دام اربع اخوات اذا في عدد تاخذ الام الثلث، الام تاخذ كذلك الثلث اذا لم يوجد فرع وارث مطلقا ولا عدد من الاخوه والاخوات. قد في بعض المسائل توجد ام للميت ولا يوجد للميت لا فرع وارث ولا له عدد من الاخوه والاخوات، توفي عن ام اب ام اب شقيق مثلا ام زوجه، توفي له ام، واحنا دائما كما قلنا يعني نبحث عن علاقه الاحياء هؤلاء الاحياء بمن، هذه امه وهذا هذه زوجته، أنا بهمني إيش علاقة الأحياء هؤلاء الأحياء بالميت، فهذا الميت له أم وأب. هنا الأم لا يوجد معها فرع وارث للميت ولا عدد من الإخوة والأخوات، لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة، فبقول تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث عدد، لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. هنا ما في لا فرع وارث ولا عدد من الاخوه والاخوات، الاب هنا ياخذ كم؟ السدس زائد الباقي، الباقي تعصيبا، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. اخ شقيق ام وزوجه، الزوجه تاخذ ربع لعدم وجود الفرع الوارث، الام هي الموجود أخ واحد لا يؤثر على الأم، مين اللي يؤثر على الأم؟ لا وجود عدد من الإخوة والأخوات، هنا بنقول الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد، هنا موجود واحد عدم وجود عدد، فالأم أحيانا توفيت عن أم عن ابن أخ شقيق، كم الأم تأخذ؟ أم وعم وابن أخ شقيق، نعم. كيف؟ لا ليش ما ماذا؟ هذا المثال هنا أخذت الثلث لأنه مش موجود فرع وارث، بينهم في فرع وارث ومش موجود عدد من الإخوة والأخوات، مش موجود إلا واحد، إذا واحد أو مش موجود الأم تأخذ ماذا؟ الحد الأعلى، حدها الأعلى ماذا؟ الثلث. آية الأخ الشقيق يأخذ الباقي، الباقي لأنه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخي الشقيق يأخذ الباقي. نعم. إذا الذي يؤثر على الأم عدد، يعني في أخ شقيق زائد مثلا أخ الأم أو زائد أخ الأب، هنا بتصير تأخذ ماذا؟ سدس، لكن ما هو موجود إلا واحد فقط، أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، موجود واحد فقط لا يؤثر على الأم، الذين يؤثرون على الأم عدد من الإخوة والأخوات، واضح؟ هنا توفيت هذا هذه أم، هذا عمها، هذا ابن أخوها، إذا الأم هنا كم تأخذ؟ عدد من الإخوة، عدد من الإخوة، يعني أخ شقيق أو أخ شقيقة، هذا ابن أخ شقيق ما بيأثر عليها، الذي يؤثر من؟ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأب والأخ لأم والأخ لأم. هذا ابن أخ شقيق أبعد منها لا يؤثر عليها، فهنا تأخذ ماذا؟ هذا عم لا يؤثر عليها، وهذا ابن أخ شقيق لا يؤثر عليها. أي لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. لا، ابن الأخ الشقيق أقرب من العم. نأتي له إن شاء الله. خلينا إحنا في من؟ بالأم العم محلوب، وابن الأخ الشقيق أخذ الباقي. يا لمثال. حد الأم الأعلى الثلث. إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، إن وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات تنزل من حدها الأعلى إلى حدها الأدنى اللي هو السدس، اللي هو ماذا؟ السدس، الثلث الحد الأعلى، سدس الحد الأدنى. هنا في مسألة لا تخضع لقواعد الميراث بالنسبة للأم، مسألة لا تخضع لقواعد الميراث مستثناة، لأننا إذا أجرينا قواعد الميراث عليها نجد أن الأم تأخذ ضعف الأب، والقاعدة العامة للذكري مثل حظ الأنثيين، فإذا كانت الأب والأم في درجة واحدة الأصل أنه الأب يأخذ، فإن أجرينا عليها قواعد الحساب نجد أن الأم تأخذ أكثر من الأب، ولذلك استثناها العلماء عبر التاريخ ولم يجروا عليها قواعد الحساب. المسألتين الورثة أم أب زوج، أم أب زوجة، لو أجرينا عليها قواعد الميراث الزوج هنا يأخذ النصف والأب يأخذ الباقي عصبة، والأم ستأخذ ماذا؟ الثلث. لو فرضنا التركة 120 ألف مثلا، لو فرضنا التركة 120، نصف التركة 120 كم بيكون نصفها؟ 60. إذا الزوج بده ياخذ 60، الأم بدها تأخذ ثلث ال 120. ثلث ال 120 كم؟ 40. إذا أخذت الأم 40 والزوج 60، 40 و60 مية، الأب الباقي بده يكون له كم؟ 20. إيش اللي بيجي؟ أخذ أكثر من الأم، إنه الأب أخذ ضعف الأم، الأب أخذ ضعف الأم، الأم ضعف الأب، الأم ضعف الأب، فما جرت على قواعد الميراث أبدا، مش معقول إنه الذكر الأنثى تأخذ ضعف الذكر. فالعلماء قالوا هل مسألتين فقط؟ هل مسألتين فقط؟ الأم فيهن لازم يكون أم أب زوج أو أم أب زوجة. لو وجد عدد من الأخوة والأخوات ما بيصير مشكلة، لو وجد فرع وارث ما في مشكلة، لكن هل مسألتين بهذه الطريقة هذه لا تخضع لقواعد الميراث؟ الزوج يعطينا النصف والأم تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، ثلث الباقي بعد ماذا؟ بعد نصيب الزوج. يعني 120 الزوج يأخذ كم؟ 60. كم الباقي؟ الباقي إذا أعطينا الزوج 60، الباقي 60، الأم تأخذ ماذا؟ ثلث الستين، ثلث الستين يكون 20 للأم ويكون الباقي 40، وبهذا يكون الذكر أخذ ماذا؟ ضعف الأنثى. نعم. الآن العلماء قالوا هالمسألتين ما تجري عليها قواعد الميراث، إذا وجدت بشرط أن يوجد أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة. فإذا وجد أب وأم وزوج لا نجري عليها قواعد الميراث، نعطي الأم ثلث الباقي بعد أن نخرج نصيب ماذا؟ الزوج. فلو تركنا، لو فرضنا التركة 120، الزوج يأخذ النصف، نصف ال 120 كم؟ 60. كم يبقى من التركة؟ 60. الأم تأخذ ثلث ال 60، ثلث الباقي. ثلث ال 60 كم؟ ثلث ال 60 20 40 60. نعم، كل ثلث 20 20. فنعطي الأم 20، الثلث الباقي ثلث 60. لو 20 و60 بكون كم المجموع؟ 80. كم يبقى من الشركة؟ 40. 40 تكون لمن؟ للأب. درسنا مع الأم في المثال الأول 40. أنا إذا حللناها على أصول علم الميراث. أيوة، على أصول علم الميراث. المسألة الثانية، أم أب زوجة، الزوجة هنا تأخذ كم؟ الربع، والأب يأخذ الباقي حسب عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الأم بنقول تأخذ هنا ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة. فمثلا لو الثلاثة 120، ربع 120 كم؟ 30. 30 في 4 120. كم باقي الشركة؟ باقي الشركة تساوي 90. إذا رفعنا نصيب الزوجة باقي 90. هنا الأم تأخذ ثلث ماذا؟ ثلث هذا الباقي. ثلث 90 كم؟ 30. عطناها 30. 30 و30 60، من 120 غير 60. فبكون الأب أخذ 60 والأم أخذت كم؟ 30. هل مسألتين فقط مستثنيات؟ يعني هي مسائل قليلة العلماء استثنوا، يعني لم يطبق عليها قواعد الميراث. منها المسائل هذه المسألة، المسألتين يعني اللي هي الأم تأخذ فيه المال ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، بشرط أن يكون في أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة. نعم، كيف؟ على اعتبار أنه دائما يعني القاعدة العامة، الله تعالى يقول للذكر يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فدائما الذكر يكون ضعف الأنثى لأن حاجة الذكر إلى الماء أكثر من حاجة الأنثى. فإذا أجرينا عليها قواعد الميراث بتصير الأنثى ضعف الذكر، وهذا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثر عليه أصحاب المذاهب إلى يوم. الشركة الرسمية. أيوة، شو الشركة؟ لا، ما يعني في يعني قد لا نستطيع أن نبدأ بأي واحد منهم، لأن بدنا نبدأ فيهم كلهم جملة واحدة، لأنه إذا بدأنا واحد واحد قد لا يقبل البقية للآخرين، ولذلك نبدأ بهم. لا تستعجلوا، خليكم يعني لابد أن نبدأ بهم جميعا، لأنه لابد من إدخال النص عليهم جميعا في بعض المسائل اللي بنسميها المسائل العائلة. أي ما بنبدأ كل واحد نصيبه، لأنه مثل ما قلت إلا في إذا كانت المسألة صحيحة. إذا كانت لكن إذا كانت عائلة بدنا نبدأ فيهم جملة واحدة حتى ندخل النص عليهم جميعا، أو إذا كانت ردية نشوف على من يرد. نعم، في يعني لا تستعجلوا. ولا وارث آخر. تأخذ الثلث فرضا والباقي يرد عليها ردا، لكن فرضها ماذا؟ فقول الثلث هذا فرضها، وإن كان في زيادة فإنه يرد عليها، يعني يعاد عليها، ولذلك تتأخذ كل الشركة فرضا وردا. أي توفي عن أب وأم الثلث للأب الثلثان؟ توفي عن أب وأم فقط، الأب يأخذ الباقي والأم الثلث. الثلث إذن الأب يأخذ الباقي، كم يكون؟ ثلثين. نعم. بس مش الأخوة الأشقاء، الإخوة بشكل عام ستة، أخ شقيق أخوانه، إما يكون أخوك شقيق أو أختك شقيقة، أو أخوك لأبيك أو أختك لأبيك، أو أخوك من أمك أو أختك من أمك، فبكون ستة الإخوة والأخوات. فإذا وجد اثنين منها ستة الأم أخذت السدس، إذا لم يوجد عدد من الإخوة والأخوات ولا فرع وارد الأم تأخذ ماذا؟ الثلث. هل المسألتين هذول مستثنيات من مسائل الأسماء؟ فقط الدور؟ لا، في مسائل أخرى. في مسائل أخرى لا تخضع لقواعد علمية استثناها العلماء. جيت معنا. جيت معنا. ميراث البنات، أي بنت متزوجة غير متزوجة، أي بنت متزوجة غير متزوجة، المهم لها أب، لها أب أو لها أم، توفيت عن بنت أو توفي عن بنت، لها أب أو لها أم. فإذا توفي عن بنت أو توفيت عن بنت، هذه البنت لها أحوال ثلاثة. احتمال أن البنت الواحدة تأخذ النصف، نصف التركة. إذا مات ميت وترك بنتا واحدة، شرط أن تكون ماذا؟ بنتا واحدة، ولا يوجد معها ابن للميت. احنا بنسميه العاصب، نسميه من؟ العاصب، أن يكون ابن في درجتها. فإذا توفي عن بنت مثلا أي ما لاش، نعم الشرط أن تكون واحدة، توفي عن بنت أب أم، هذه بنت للميت، هذا هذه أم للميت. أنا ما لي دخل ولا تبحثوا إيش علاقة البنت بهذه الأم أو علاقة الأب بهذه البنت، ما لي دخل في هذا، إنما أبحث عن علاقة هؤلاء الأحياء بمن؟ بالميت. هنا توفي عن بنت، في بنت واحدة ولا يوجد ابن للميت، مفيش ابن للميت، هذا ابنه لو وجد اختلف حاله. توفي عن بنت فقط وأب وأم، البنت تأخذ هنا النصف والأب يأخذ الباقي عصبة والأم الثلث ولا ثلثين. بس احنا ما بعدناش كثير، انتم تقولوا الباقي عصبة الأب وهذا نعم كيف؟ نعم الأب يأخذ كم مع وجود الفرع الوارد المؤنث؟ كم يأخذ الأب مع الفرع الوارد المؤنث؟ نعم السدس زائد الباقي عصبة، الأب هنا يأخذ ماذا؟ سدس زائد قاف عين، سدس زائد الباقي عصبة لوجود الفرع الوارد المؤنث. هذا الأب مرتبط بالميت، هذا الميت إما أن يكون له فرع وارد مؤنث أو يكون له فرع وارد مذكر، إن كان له فرع وارد مذكر الأب يأخذ كم؟ سدس، إن كان الميت في فرع وارد مؤنث ولا يوجد فرع وارد مذكر يأخذ السدس زائد الباقي عشرة. الأم هنا تأخذ كم؟ السدس بوجود الفرع الوارد مطلقا. احنا كنا تأخذ السدس في حالتين، إذا وجد فرع وارد مطلقا أو وجد عدد من الإخوة والأخوات. في وجد هنا فرع وارد للميت، وجد فرع وارد مطلقا، فالأم تأخذ ماذا؟ السدس. يعني معنى ذلك النصف زائد السدس زائد السدس، شوف إنه يبقى شيء ولا لا. المقام المشترك ستة، ثلاثة زائد واحد زائد واحد ويساوي خمسة على ستة. إذن والباقي واحد على ستة لمن؟ هذا الزيادة يكون لمن؟ للأب. يعني الأب يأخذ سدس فرضا زائد سدس تعصيبا، يكون له نصيبه كم؟ سدسين. نعم برضو نعيد. البنت أخذت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب. انفرادها وعدم وجود من؟ مين العاصب؟ الابن الذي هو في درجتها، لازم يكون في ماذا؟ في نفس المستوى. الأب يأخذ السدس زائد الباقي إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض، نسميه الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارد المؤنث وعدم وجود الفرع الوارد المذكر. الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارد مطلقا، يعني الميت فيه فرع وارد، لها بنت أو لهم بنت. الآن لو جمعنا النصف زائد السدس تاع الأب زائد السدس تاع الأم، كم بكون المجموع؟ بكون نصف زائد سدس زائد سدس. لابد من توحيد المقامات، يعني النصف طلع ثلاثة على ستة، السدس بقي هو هو والسدس بقي هو هو، فثلاثة زائد واحد زائد واحد يساوي خمسة على ستة. الترك الأصل واحد صحيح، يعني القاضي وزع خمس حصص من ست حصص، كم يبقى عنده؟ واحد على ستة. هذه الواحد على ستة يعطيها لمن؟ للأب، لأنه الأب بده يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. سدس زائد سدس معنى ذلك أخذ سدسين فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا. لا مختلف الحال، زوج مثلا هنا توفي عن زوجة، الزوجة هنا بدها تاخذ كم؟ الثمن، فبده يختلف نصف زائد سدس زائد سدس زائد ثمن، وبده يصير المقام كم؟ 24. المقام 24، 24 على 2 12، 1 12 زائد 4 زائد 4 زائد 3 ويساوي كم؟ 23 على 24، بكون الباقي 1 على 24. هذا لمن؟ هذا الواحد على 24 يكون للأب، لأنه زائد هنا زائد سدس، لكن هنا زائد 1 على ماذا؟ على 24. نعم. أي بنت إن مات أبوها أو أمها إذا انفردت، إذا ماذا؟ انفردت ولا يوجد معها عاصب اللي هو من؟ الابن ابن الميت اللي هو في درجتها، فإنها تأخذ النصف. إذا تعددت البنات، حالة ثانية عند تعدد البنات، واحد أنجب بنات ما أنجب أبناء، بعضه ينجب بنات، إذا تعددت البنات ولا يوجد للميت ابن عاصب للبنات، يعني تعددت يعني جنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة تعددت، ثنتان فصاعدا فإنهن يشتركن في الثلثين. يشتركن في ماذا؟ في الثلثين. أي التعدد ثنتان فأكثر بدون ابن للميت. توفي عن خمس بنات زوجة أم، توفيت عن بنتين أب زوجة. هنا للميت عدد من البنات سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشر عدد، فإنهن يشتركن في الثلثين. بنقول للتعدد، للتعدد وعدم وجود عاصب اللي هو مين العاصب قلنا؟ الابن. مش موجود الابن اللي في درجتين، وهنا متعددات، فإذا كانت متعددات ولا يوجد ابن للميت يأخذنا ثلثين. الزوجة أثم الوجود الفرع الوارد مطلقا، والأم السدس لوجود الفرع الوارد مطلقا. الفرع الوارد مطلقا كيف؟ ابن لو في ابن ابن بيأثر على البنات ولا ما بيأثر؟ تذكروا دائما قاعدة إنه البعيد لا يؤثر في نصيب القريب. هاي ولا ثقات للميت بنات، لكن هذا أبعد درجة، فدائما القريب القريب ماذا يأخذ نصيبه أولا. فبنت الابن هنا خمس بنات داخل النصيب من أول، ابن الابن بنقول يأخذ الباقي. يأخذ ماذا؟ الباقي. إن بقي له شيء يأخذ الباقي. نعم على اعتبار أنه مش من نفس الدرجة، مش من نفس الدرجة. هذا بينه وبين الميت ماذا؟ واسطة. هذول بينه وبين الميت ما في واسطة، ولا ثقات مباشرة للميت من صلب الميت. هذا واسطة، ولذلك البنات هنا مقدمات، مقدمات على ابن الابن وإن كان ذكر، لأنه ملاصقات للميت. لو جمعنا ثلثين زائد ثمن زائد سدس كم؟ إيش مع ثلثين؟ اتعلموا الجمع، لأنه احنا الجمع احنا جزء يعرف علم الميراث بأنه مجموعة من قواعد معرفة، مجموعة من قواعد ماذا؟ الفقه والحساب. ولذلك احنا بدنا نتعلم فقه ونتعلم ماذا؟ حساب. ثلثين زائد ثمن زائد سدس 16 زائد 3 نعم زائد 4 23 على 24 بكون الباقي 1 على 24 لمن؟ لابن الابن. باقي تكتش معي ثلثين زائد ثمن زائد سدس وحد المقامات في الحساب بتكت واحد ماذا؟ مقامات. لا ما بضبط، ما بضبط، لازم نعم لابد من توحيد المقامات. أصغر رقم يقسم على 6 و 8 و 3 و 24 24 على 3 8 2 16 يعني الثلثين 16 على 24 ثلثين. لو 16 على 24 16 على 24 بدنا نقتصر على 8 2 على 8 3 يعني 16 على 24 تساوي ماذا؟ تساوي ثلثين زائد 24 على 8 3 1 3 زائد 24 على 6 4 1 4 مجموع 23 على 24. القاضي وزع 23 حصة، 16 حصة للبنات وثلاث حصص للزوجة وأربع حصص للأم. بظل عنده كم حصة؟ واحدة حصة من 24 حصة. الحصة الواحدة يعطيها لمن؟ اللي بده ياخذ الباقي. مين اللي بده ياخذ الباقي؟ ابنه. لا ترد الحصة، ترد هل ترد على كل الورثة أو على بعضهم؟ في خلاف نأتي له إن شاء الله. ترد يعني الزيادة نردها على من؟ على أصحاب الفروض. هل ترد على الجميع؟ في خلاف إنه هل الزوجين يرد عليهم ولا لا يرد؟ نبين رأي العلماء عند ذلك. نعم. مع الخلاف دكتور؟ مع الخلاف نبين إن شاء الله عند الكلام عن الرد. نعم. توفي عن خم عن بنتين وأب وزوجة. البنتين يأخذ الثلثين بنقول للتعدد وعدم وجود عاصب. وعدم وجود عاصب. اللي هو مين العاصب؟ ابن الميت. الزوجة تأخذ الثمن والأب يأخذ السدس زائد باقي الباقي عصبة لوجود الفرع الوارد المؤنث وعدم وجود الفرع الوارد المذكر. لوجود الفرع الوارد المؤنث فإحنا بدنا نجمع ثلثين زائد سدس زائد ثمن يساوي 23 على 24، يظل الباقي 1 على 24 نعطيه لمن؟ للأب. 1 على 24 نعطيه للأب لوجود الفرع الوارد مطلقا، والأب أخذ السدس زائد الباقي عصبة لوجود الفرع الوارد المؤنث وعدم وجود الفرع الوارد المذكر. نعم. وين ابن؟ كيف؟ لا، يكون أبوه مات. أبوه مات في حياة جده. مش موجود الأب. الأب يعني رجل له ابن وخله، صار له ابن. ابن ابنه مات، اللي بقي من؟ ابن الابن. فبكون يعني الابن قد توفي في حياة أبيه. نعم في حياة أبيه. توفي أو توفيت؟ مش ممكن توفي. نعم. الآن في القانون، قانون الأحوال الشخصية يعطيه نصيب أبوه إن شاء الله. نأتيه إن شاء الله. أيوة في مطبق. لو مات الابن نعم وترك ابن ابن، يعني ترك ابن ابن، فإن ابن الابن يستحق مثل نصيب أبيه حيث يزيد عن ثلث الثلث، وسموه الوصية الواجبة اللي الآن موجود ومعمول به في كل دول العالم. يأخذ الباقي إن بقي له شيء، لكن إن لم يبق له شيء وكان محجوبا أو يأخذ الباقي عصبا تستعج الأمور. علم الميراث ما ضبط يا جماعة. علم الميراث يؤخذ مسألة مسألة. بالنسبة لي يعني أنا بعتبر نفسي من القادرين على تعليم علم الميراث، وأظن إنه يعني إن شاء الله إني أكون يعني عالم بهذا العلم. يعني أشعر إنه أنا يعني أهل بتدريسه، ولا يعني يظن أحد إلا ما يقع من البشر، قد يقع من الخطأ قد يقع. لكنني أعتبر نفسي يعني إن لم أكن من يعني بدي أقول من أعلم أهل الأرض، مش أعلم أهل الأرض، لكن من أعلم أهل الأرض في الميراث. يعني لا أبالغ من كل سنة إني لست أعلم أهل الأرض، لكنني من أعلم أهل الأرض في علم الميراث. ولذلك كونوا مطمئنين، يعني إن تركنا مثلا بعد تجربة طويلة، أنا درست الميراث في 73، في 73 درست الميراث في ليبيا ودرست 4 سنين، ثم درست في جامعة تكوين 7 سنين نفس المسار علم الميراث. علم الميراث ثم درست في الجامعات السعودية 4 سنوات، وفي قطر 4 سنوات، وفي الشارقة 2، وفي الجامعة الأردنية 14 سنة. فلا بد إنه يعني لو كنت من يعني إلا أحفظ مهما كان، لو كنت من يعني إلا أحفظ. فأنا يعني بحكم يعني إني درست ما يزيد يعني من 73 إلى الآن كم سنة؟ 37 وأنا بدرس علم الميراث. لا بد إلا إني فهمت هذا العلم مهما كان. شغل ماذا؟ نعم ماذا أكررها في الفصل 37 سنة في فصلين وبجوز الصيفي يعني حوالي 80 مرة درست الميراث. فلا بد علم الميراث الإنسان لا بد أن يعني يأخذ واحدة واحدة. مش ممكن مثل مثال الأخ طيب إذا كان ابن الابن يأخذ ليش ما يأخذ نصيب أبوه ونبدأ ندخل في نصيب أبوه والوصية الواجبة ما تضبط أبدا. نعم سؤال مثال القواعد أول بأول لا بد أن تحفظ علم الميراث أول بأول. وعلم الميراث أنا باعتقادي إنه علم تلقيني مثل ما بتتعلم التجويد بدك والنحو بدك تتعلم علم الميراث تلقيني وتشاهد الأمثلة وكيف تحدث على لا إذا أخطأت في واحد يعني دخل الخطأ لجميع الورث واحد حجبته معنى ذلك وزعت حصته على الجميع واحد ورث وهو محجوب معنى ذلك أخذت من كل واحد شيء حتى تورث ولذلك يعني المسألة ستكون خطأ مية قد لا تساوي قد تزيد وقد تنقص لا يعني في الغالب قد تساوي لكن أحيانا بيكون الورثة قليل والتركة قليلة ما بتساوي أو الورثة قليل والتركة كثيرة ما إله إلا بنت أخذت النصف طيب باقي التركة وين نروح فيه نصف توفي عن أم أعطناها ثلث طيب باقي ثلثين التركة لما تكون وين نوديها يعني إلها حساب آخر إلها حساب آخر البنات أي بنت تسمى بنت أي امرأة هي بنت للميت أو للميتة احتمال أن تأخذ نصف التركة إن لم يكن للميت فرع وارث ذكر في درجتها فرع وارث ماذا في درجتها وقد تشترك البنات في الثلثين لا حالتان قد يشتركها في الثلثين إذا كان للميت بنتين فأكثر ثلاث بنات خمس بنات سبع بنات تسع بنات